تمام ماشي كويس. هتقراها من الدياجرام كده بيشوف والاسئله المهمه اللي حصلت خالص. او قال بس عنده راي اربع قال لك اقراها كلها بسرعه نوت واحفظ بس الاسئله المهمه. لو زي ما انت شفت ده فعلا بلاش في حاجه حلوه حلوه فعلا فعلا سبحان الله ربنا يحسن كرة القضية بطور تلك نهار ودين تتابع النهار ودين الله ايه ده احنا نتابع الانسان وربنا يعني كل شيء كل رد الان كون واحدة نصف واحدة الانسان مية المية خالق واحد اللي نظر الاشياء كلها مش كل حاجة بس نظر الواحد يعني سبيشال سينس مادة التأمل فيه رهيبة رهيبة. طيب اتعشى ان هم يخلصوا مش السنس بس والادرينا لحد الادرينا للسنس يعني هم شكلهم لما تتحسبها لا يمكن يخلصوا الحاجات دي لان انا متاكد هيخلصوا الولي اكتر شويه ازاي بقى دي احنا عارفينها السنة دي طبعا طلبة المحاضرات كانت الاطفال بتوع المحاضرات لهم محاضرات مختلفه عن الناس اللي هم اصدقاء لحالاتنا وحالاتنا هيوني بانكري ثيري نظري نفسي هو الراجل قال نفس الكلام بتاع روبرت كوهن. قال يا جماعه زمان كانوا بيعتقدوا الصور ان الضوء يدخل من العين على الاشياء لحد ما جه نهايه زمان لا يا جماعه ده العكس الضوء جاي من بره. طب قعدوا يعني فترة قريبة جدا كانوا فاكرين العين هي اللي بتضيء الاشياء. عارف هو كان كده اللي في الدنيا فعلا. الاول واحد اتبهدل بيقول لا الضوء بيسقط على ايه مش العكس. فلما جه كريم قال الكلام ده الناس اتجننت. قال يا جماعه ده ايه بقى الكلام ده امبارح. ده جوه العين في تو سيبريت ميكانيزم فور فيجن واحده للنهار واحدة الليل. ده هي عين واحدة بس عندها كم طريقة تشوف. ده حاجتين ملهمش علاقة ببعض. الكون ده هو الوضع الحالي دلوقتي رؤية ملونة عشان فيها كم بيجمنت ثلاثة متطابقة مع الألوان فاكرينها الأحمر والأخضر والأزرق. رؤية مفصلة تصل أقصاها في الفوبيا سنترالس عشان الوان طول والنكش بس مفيش أي فورميشن يبقى عشان أشوف ألوان وتفصيلات محتاج إيه؟ ضوء كتير. واكثر حساسيه للاصفر اللي هو الضوء الاكثر شيوعا من الصفر. بينما الرد لما طفينا النور رؤيه غير ملونه غير مفصله بس شايفه برغم ان الضوء قليل ان فيها اكسلنت سبيس انفورميشن كونفرجن. صحيح هو ده اللي قاله بون فريز. انما في نظريه بون فريز البروف اهم من الثيري. يعني ازاي اثبتوها؟ معقول بالك الكلام حلو وانت مقتنع بيه تماما بس اثبت لي الكلام ده. فالناس كلها كذبته وجاء صاحبه الكوبركنجي وحكى له القصه. فكوبركنجي اخذ على عاتقه انه يثبت نظريه صديقه فان كريز. قال انا اثبته. قال انتوا ليه مش مقتنعين بتوع ميكانيزم؟ لان التبرج زمان من النهار لليل بيتم بسرعه تدريجيه جدا. احنا دلوقتي عشان عندنا ارتفيشال لايت بنطفي بسرعه بقلبها لك من النهار الى ليل. هو عمل حاجه مماثله جاب بريزم فكره جميله منشور وادى ضوء ابيض. فالمنشور ده هيحلل الضوء الى الوان الصيف سبع الوان. لو البص دي انت بقى من الناحيه الثانيه للبص يعني هنا الشخص اللي بيعمل تجربه انت بتبص من هنا انت بص. لو اداك ضوء كتير ضوء قوي يبقى هتشتغل مين؟ كونز ولا بص؟ كونز. هتبص تشوف سبع الوان لان الكونز بتميز الوان والموست لومينس والاصفر يعني اكثر ضوء شايفه جامد اكثر ضوء يثبت. خد بالك المصدر الضوئي السبعة واحد السمع ليه منظر واحد. طب انت شايف ليه الاصفر اكثر سطوعا؟ لان ربنا خلق الكون اكثر ابنك تمتصه وبالتالي تشوفه وبالتالي تحتاج منه الاقل كميه من السيرشن هو الاصفر اللي هو الاكثر شيوعا في تامل خاص عبد الله طبعا. طيب ابتدى في الكنجي يخفض ويخفض من كميه الضوء يخفض certain definite point حاجه اثبات مذهل لما تعيشه فعلا وبجهاز سهل جدا certain definite point كما الضوء نزل تحت السيرشن بتاع الكون انت لازم تشفت على مين؟ الرؤد تلاقي ما زال في سبع مناطق بس مش ملونة السبع مناطق مش ملونة لان الرؤد ما بشوفش الوان فجأة تلاقي الالوان اختفت على ذات الجيم تعاد كده ما تلاقي الالوان اختفت نفس الفكرة وانتقل بالمنطقة الاكثر سطوعا من يلو الى البلو جرين بس مش شايفها بلو جرين شايفها افتح واحدة لان الرؤد ما بتعيش الوان زي ما قلت امبارح في المثال بتاع الورد اللي هو الازرق ما بتشوفوش ابدا شوفوا فاتح ان الرؤد ما بتشوفش لون ما بتشوفش لون اما توصل للنقطه دي وتمسك العجله بتاعه الجهاز تعالي الدور شويه تلاقي الالوان رجعت والاكثر سطوعها الاصفر تعالي الدور على النقطه دي تلاقي الالوان راحت والاكثر سطوعا لكن مش شايفه ملون اللي كان بلو جرين ده هو افتح واحد مرسل تكتوب بلو جرين ما بتشوفوش بلو جرين شوفوا فاتح حي شوفوا حي احسن من غيره وقلت الرد ما بتشوفش الاحمر خالص بعدين تعرف يبقى ما هي البرتنجي فينومينال جديد ده شيك فروم راد تو كون فيجن انه نقلك بسرعه من الرد للكون فانت على القنت ان هي في تو ميكانيزم بضوء كتير بمارس الوان واكثر حاجه اشوفها رسمه بضوء اقل بهمسه الالوان تضيع والاكبر سطوعا لكن مش ملون ان كان بلو جرين وما تشوفش خالص الريد ان الرد لا تمتص الريد مفيش عمار بين الرد والريد ما يحبوش بعض معانا ما تنسوش خالص ده اهم اثبات هو التركنجي فينومينال. طب في اثبات تاني اذا حبيت تعرفه هما ثلاث اثباتات بس هما اكشن اثبات واحد اللي هو الابزوربشن كيرف اللي هو الفيزيبيليتي كيرف اللي هو البليتشنج كيرف. كلمة بليتشنج دي مش كلمة علمية بليتشنج يعني بيبايض لما بره تحضر اريال وفكسول والكلام ده يقولك المفهوم ده بيبايض اكتر بليتشنج يعني يخليه اكتر بياضا هو بلغة انا هشرحه التلاتة مع بعض ما هو اكتر ويفلينس هتمتص البيجمنت اكثر ويلينز البيجمنت تمتصه هو اللي هيعمل لها بليتشنج هيكسرها يكسر البيجمنت يعني البيجمنت لما تمتصه ويلينز اكثر تتكسر وتلاقي لونها بقى ابيض لما بتتكسر البيجمنت الفوسفورنت البيجمنت بيبقى لونها ابيض هي اكثر ويلينز هتشوفه هتحتاج منه القدر الغير. تجربه بسيطه جدا جابوا البيجمنت بتاع الرود اللي هو رودوبسي وحطوه في سبع اناليك رودوبسي وعرضوها لين سبع الوان لو اكثر انبوبة بقى لون البيجمنت فاتح حصل له بليتشنج يبقى معناها هي اكثر بيجمنت امتص بليت السقط عليها فكسرها فبقى لونها ابيض تفتكروا عند الروت حصلت عند انهي هوجن عند جرين بلو تفتكروا عند الكون حصل في انهي واحد خد بالك البيجمنت عندها كام بيجمنت ثلاثة لما تاكل الثلاثة مع بعض ما تفصلهمش تلاقي الكونز اكتر ويلينس تمتص وليله لكن لو فصلنا ان هما ثلاث انواع بسوفيستيكيت التكنيكس اعقد نفصل الثلاث انواع من الكونز تلاقي في واحد اكتر حاجة انفصال احمر واحد ازرق واحد الاخر بس لما تاكل الثلاثة في بتاع الكونز الانبوبة واحدة نفس الانبوبة اكتر ويلينس هتمتص وليله الاخر فانا الانبوبة ايه وما الكون فيها كان بيجمنت اساسا ما تاخدهم مجتمعين اللي هو الوضع الكائن يبقى حساسين جدا لان لون الاكثر شيوعا من الصبح هو الاصفر لكن لما السوفيستيكيتد تكنيك تفصلهم هتلاقي واحد يمتص الاخضر والثاني الازرق والثاني الاحمر صح اللي هو الفيزيبيليتي كاس بس احنا بقى هما بيحبوا حاجه لذة شويه انك تبقى حافظ الويف لينث بتاع اللون. يعني ما عندهمش التامل بتاع عبد الله ان الاصفر هو الاكثر شيوعا في الصبح الظهر. مش ناس كتير فكرت والبلو جرين هو الاكثر شيوعا. الانسان بيبقى جنب الزراعات البلو جرين هو الاكثر شيوعا بالليل. فهما بيهتموا مش باللون اللي هو بيخليك تحسها اكثر, بيهتموا بالويف لينث. اوفر الويف لينث اليلو 500 وتفرين 5500 اند اشقاط 500 وتفرين. اما البلو جرين هيبقى 5000, واحده 5000 واحده 5500 اند اشقاط. لو عاوزها بالنانوميتر شيل 6 يبقى اليلو 550 والبلو جرين هتبقى 500. معايا؟ لان لسوء الحظ في الام كيو ما بيجيبوش زي ما انا بقولها بالطريقه الاعقل والالطف ان ربنا خلق الكون للاصفر بتاع الصبح والروز للبلو جرين. هما بيجيبوها ارقام, فانت لاحظت ان اليلو رقم الاكبر, الكون ده رقم الاكبر 5500 او 550 حسب الوحده. 5500 انجل ستوم او 550 نانومتر. اما البلو جرين سهل, يا 500 يا 5000, يا 500 او 5000. قلنا احفظناها مع بعض عشان ما تلخبطهاش. اللي بيجيبوا لي كيف بيعملوها بطريقه مختلفه, ما بيجيبوش بقى انابيب ويحطوا فيها البيجمنت ويشوفوا اكتر واحده هتفتح, هيحصل لها بليتشنج تتكسر تبقى لونها فاتح. هتلاقي كل الاجانب غامق دي اكتر واحده فاتحه, يبقى دي اكتر واحده امتصت الويفلينج سقط عليها وبالتالي كسرها فخليها لونها فاتح بليتشنج. اللي بيجيبوا لي كيف بيجيبوا جهاز يدي ويفلينج معين بعدين يزود الويفلينج لحد ما تشوف, يزود الويفلينج بتاع السبع لحد ما تشوفه. تفتكروا عند الكونز اقل فريشن احتاجناه عشان نشوف حصل عند اي لون؟ واقل فريشن في الروز حصل عند مين؟ البلو جرين. مين فاكر غير ما تبص على الترافيك واختار 5500 و5000 مين بتاع ليلو؟ 550 و500 اظن سهل يبقى ورد 550 جنيه. يعني هو بيجي السؤال مش زي ما بقوله, وانا مش مسؤوليتي ان انا فاهمكم مسؤوليتي انكم تجاوبوا صح. فانا بيجي هم ما بيتعملوش في الوان ولا بيتعملوا في اي حاجه. ده سؤال نظري بس اللي هو كونكريت, يعني جه مره دي كيت في عقود وهو اللي الاحسن منه رد الكون. يعني مين السؤال اللي بيحب يجيبوه؟ الكون اللي هو اشمل بقى يفهمك ان الالوان والكونكشنز وده في السنتر ده في التريكري فعلا اقيم. ده سؤال مكمل. فوتو كيميكال فاضلسن بتتبع عليها القراءه. احنا قلنا ان الرز مثلا فيها 1000 ديش في الاوتر فاصل. بيتكون تو فاصل. اي بيجمنت بيتكون من بالاي. احنا قلنا الرز فيها كام بيجمنت؟ بيجمنت واحد بالظبط. الكون فيها 3 بيجمنت, واحد الاحمر واحد الاحمر واحد ال 1000. حتى بدي مثال منه لاي بوكس ده نوع منه لان هم ثلاث انواع. وقلت لو خدت كل بيجمنت على حده تلاقي ان واحد, احنا عرفنا منين ثلاث انواع, ان واحد حساس اكتر للاحمر والثاني للاخضر والثالث للازرق. لما تاخدهم مع بعض في انبوبه واحده كل البيجمنت بتاع كل تعصرهم مع بعض يطلعوا حتى في ده مش عارف تلخص. المثال هم ثلاثه بيجمنت كل على حده يبقى يا اما اخضر يا ازرق يا احمر. تاخدهم مع بعض في انبوبه واحده اكتر اللي انت تمتصه يعني لها بليتشنج وتشوفه هو الاصفر. ما تفهمش كل بيجمنت بيتكون من جزئين جزء مشترك في الاربعه بيجمنت الثلاثه بتوع الكون والواحد بتاع الروب اسمه اللي هو الريتيناي اللي هو فيتامين ايه البعيد وبعد الايه دريبل. انهم يختلفوا في ايه عن بعض؟ الاربعه تيجي في البروتين اوبسن, البروتين بتاع الفيجن. كلمه اوبسن اي ان عملتها لكم عن ايه؟ بروتين اوبتيك يعني فيجن. يبقى هم مختلفين في الاوبسن في البروتين ومستحيلين في فيتامين ايه دريبل. فيتامين ايه امبورتنت فور الاوبسن فانكشن اكتر من الكون فانكشن. عشان كده حتى قالوا نقص فيتامين ايه فاكرين؟ بيعمل نكتالوبيا اللي هو نايت بلاينس. طب السؤال صعب, هل لو نقص جدا جدا جدا جدا وده صعب يحصل فيتامين ايه, هل تتاثر الكونز كمان؟ اه يحصل لها ديجنريشن يعني عينك تموت خالص. هو ليه الناس علمونا واحنا اطفال ان فيتامين اي ده بتاع بالليل اللي هو الكالوريا او ماش ان الروح بتتاثر قبل الكون. يعني ما بينقص مش هما اللي يبوظوا مع بعض، الاول يبوظ الروح وبعد مسافه كبيره بعد نقص شديد يبوظ الكون. عشان كده الطبق اللي لنا وعلمونا واحنا في ابتدائي ان يا جماعه نقص فيتامين اي الجبل بيؤدي الى ماش بلانش. بس برضو قلنا صلاة دي جريش تقلب صفحة الفضيلة صفحة الشيء دي صفحة رهيب والله رهيب فوتو ريسيبت البوتنشال ان سيجنال ترانسميشن ان ريتنا نظر مهم واجتهاد افتكر اول ما نزيله في الكتاب ده كتابة رئيس مكتش في اوانيها بعد ان ايه انه علاق طورة بهمون قال ايه الحل اللي عملوه اللي ينزلوه السكاشة المعيدين والمرسين مساعدين يشرحوه هذا تدريبه يشرحوه قصة اكشلي دون دفع اسماء مرعيش القصة دي اوانيها اللي كتبت هذا الكتاب قالت انت بتتبع اكسبورت للجامعات بره فما تجيب لنا اللي بيسوا ايه في السبيشال سينس كلاب بقاتش هل يجي السبيشال سينس كان سهل اذا كان حد يلام لعبد الله لان جبت الكلام مع قلبه قال بيه اتنزمت بس خلاص فات فالمهم كتبته ودارسوه للزملاء الافاضل طلبا تعوش الاستعانة الكافي نزلوها السكاشن الكلام ده من سنين بقى له كتاب ده كذا سنة بتاع الموضوع يعني بروفيشنال اكتر فاكر ان هي الفاضلة اللي هي الاستاذة اللي قالت تعالى بقول لي الكلام اللي انت جايبه ده ايه ده؟ ده كان شكله غلط هقول لكم بقى الحقيقة وشرحتها للطلاب في اوانيها ايه الكلام المكتوب ده؟ الاول نشوف الاول هتلاقي الموضوع كده معانا شوية بس هو اكستريملي نايس لما يتفهم طيب الاول حتى باري كان ستيم مش هتعجبكم قوي اللي هي الفوتو كيميكال تشينجز اللي هي البليتشنج قلنا البليتشنج يعني بالظبط لما البيجمنت بيمتص الضوء الكلام بالعربي هو سهل ويتكسر بيفتح يعني ازاي احنا بنعرف ان البيجمنت ده هو اكتر بيجمنت بيمتص الويب لينس تسقط عليه من اللي ايه الانبوبه دي بقى البيجمنت فيها فاتح قوي عن بقيه الانابيب يبقى هو اكتر بيجمنت بتصل الويف لينث تسقط عليه وعشان كده اتكسر وفتح اللي هو البيتش ان اللايت بيعمل ايه بيكسر بيكسر ايه بيكسر الاوبتيك اللي هو البروتين اللي بيختلف من بيجمنت لبيجمنت على الريتينال دي نقولها تاني اللي هو ثابت في جميع انواع البيجمنت فاللايت شويه كلام باو بيحول ال 11 سيس ريتينال اللي هو الكيرف شيف بالبطن الى ميتا ريبوبسين 2 خد بالك بقى كلمه اللي يهمني هنا احطها لي في الدايره بتاعتنا اللي هو الاكتيفيتد ريبوبسين دي اللي هنستخدمها يبقى الله الميتا ريبوبسين 2 ده هو ده الاكتيفيتد ريبوبسين ثم اورت ترانس ريتينال في البارت شايف سهل بالعكس بقى انزيم اسمه ريتينال ايزوليز يريفرس الرياكشن يريفرس الرياكشن نيجي بقى الجينيسيس اوف الكتريكال ريسبونس الفوتو ريسبتور بوتنشال تعالوا نشوف ماذا يحدث في الضغط في الضغط يحصل ايه فاكر الرب كان في اوتر سيجمنت ده في بيجمنت والانر ده في الميتوكوندريا الظاهر هنا في عمليه عاوزه طاقه عشان كده هنا في مين الميتوكوندريا وبعدين في الحته اللي فيها النيوكليوس وبعدين ايه فنفس الفرق. ففي الضغط فين حتى اللي عايزه طاقه؟ الانر. بيحصل صوديوم بامب. بس فهمنا ليه الانر في مايتوكوندريا اللي بيحصل هنا صوديوم بامب. بعدين الصوديوم اللي بامب من الانر سيجمنت يروح داخل فين؟ اوتر سيجمنت. في هنا شانلز بتبقى كيب اوبن بالسايكليك جي ام بي. يعني دي مونوفوسفيت. مش سايكليك جي ام بي. وهذه مونوكسيد يدخل الصوديوم هذا يبقى الصوديوم جوه يبقى جوه بوستر وبره ميجا انا ده ستيتو بيه ده دي كورليشن يعني في الدارك بيحصل ديبولاريزيشن تمشى دي مع دي دارك دي بولاريزيشن. تعالى نشوف في اللايت ايه اللي هيحصل. اللايت هيحصل ايه؟ دي الاوتر ودي ال هنا دي سوديوم بامب اللي انا يلا بقى معايا ايه اللي حصل في اللايت. الفوتون اللي هي الوحدات الضوئية بتعمل ايه؟ هتعمل اكتيفيشن للضوء اللي هو الاكتيفيشن للضوء اللي انت حاطط دايره حواليه. اللايت بيعمل اكتيفيشن للضوء فعن طريق جي بروتين اللي سمعنا عنه يكسر السبايكل جي ام بي. ولما يكسر يبقى الفوتون اللي هو اللايت عمل اكتيفيشن للضوء عن طريق جي بروتين شغل الفوسفودايت 3 هو نفسه اللي بيكسر السايكل جي ام بي واللي بيكسر السايكل جي ام بي. المهم الضوء كسر السايكل جي ام بي لان الفوتون اللي هي الضوء اديتني اكتيفيتد للروبسن عن طريق جي بروتين شغلت الفوسفودايت 3 كلها معلومات عارفينها كسر جي ام بي اتقفل الشانل. يبقى الصدم اللي هيطلع هنا مش هياخد الشانل مقفول يعني استنى بره يبقى هيعمل لي الفوسف بره ونيجاتيف جوه يبقى عمل لي ستيت اوف هايبرفولاريزيشن هايبر بولاريزيشن. هو مين الستيمولس الدارك ولا اللايت؟ مين الستيمولس؟ اللايت. ده جاي الاوفر الامريكاني خابه الله او خده قال يا جماعه يبقى بصوا في العين حصل عكس الجسم. احنا البرت قال لنا في السين اف ان ريسبت اوف بوتنشال ان ستيت اوف بارشال دي لما تمسك اي ريسبت في الجسم وتعمل له ستيميشن يحصل له ريسبتور بوتنشال اللي هو بارشال دي بولاريزيشن وانه بيجنريت اكشن بوتنشال بعد كده فسموه جنريت بوتنشال. يبقى دي كان اسم اي ريسبتور بتعمل له ستيميشن لما تاكل فاسيه هيحصل فيها بارشال بولاريزيشن اللي بعد كده لما توصل فاير ليفل هتجنريت اكشن بوتنشال فسموها جنريت بوتنشال. يبقى الستيمولس في كل ريسبتور في الجسم بيعمل ستيت اوف دي بولاريزيشن. مين هنا اللايت في العين الوايت هو ده الستيمولس اللي انتوا قلتوه ما بيعملش دي بولاريزيشن بيعمل العكس تماما بيعمل هايبر بولاريزيشن العكس تماما. ومشي بقى الاسر الامريكاني وراه يعني كتير من علماء فهموا هذا العين دي مختلفه عن الباقي وده اللي خلى الناس تشرح طلبه ما فهمتش وده اللي خلى المعلمين اخطاوا فيها انه هنا عكس بقيه اللايت بيعمل هايبر بولاريزيشن حين اي ستيميشن ثاني يعمل دي بولاريزيشن معناها مش كده خالص. حتى ما في عالم اعمى فتح بصيره العلماء اللي فتحين فلو نبص يا جماعه the blind eye does not see dark. يعني اصل انت متصور ان لو عينيك كده اللي انت اعمى انا شايف الدنيا ايه؟ سودا. هو قال لهم the blind eye does not see dark it sees nothing. انت مش قادر تحسها ان الحمد لله ربنا منعم عليك وعليه وعلى عبد الله بنعمه البصر. ده متصورين تصور خطا احنا حطيناه في دماغنا وماشيين وراه ان انا كده اعمى كده مفتح. قال لا انت ما تقفل عينيك ده الاعمى ما بيشوفش ده واحد قفل عينيه مفتح وقفل عينيه. البلايند اي ده نوت سي ده البلايند اي از نوت ما بيشوفش ابيض ولا اسود. انت عندك خيال خط ليك انت مش عاوز اقول باذن الله لو حصل لنا مصيبه وعمالين هنفعل الصح خط ينط مش عاوزين نفعل. قال انك انت الاعمى ده مش شايف مش كده هو مش شايف زي ما انت عامل كده مش شايف The blind eye does not see dark, which is not. وبتاني يشرح لنا النظرية اللي هنشرحها لحضراتكم. مرسوم قصادك نقطتين نقطة بيضة ونقطة سوداء. صح؟ خد بالك الديبولاريزيشن ده اللي بيطلع الكيميكال ايه؟ ترانسميتر زي ما علمنا قبل. ده بيزود الريليف بتاع الكيميكال ترانسميتر. بينما الهايبر بولاريزيشن بيقلل الريليز بتاع الكيميكال ايه؟ ترانسميشن. في ثلاث نقطتين نقطه بيضاء ونقطه سوداء. اثنين او واحد اثنين من نفس الضوء دي بيضاء ودي سودا. انا مش شايف البيضاء ما تهدفها ومش شايف السودا. انت شايف السودا يبقى السودا دي مش عدم رؤية، دي رؤية لونها اسود. يعني الاسود ده مش عمى، ده رؤية، بس بدل ما رؤية بيضاء رؤية سودا، وشايف الدائرتين بنفس الوضوح. دي زي الفن في البيضة، دي حلوة جدا لقصادة بس دي سودا. بفكر فيها دلوقتي الدائرة البيضة الفوتونز اللي بتديها بتبقى ايه؟ كتيرة، بتطلع كمية فوتون، ما هو الله الفوتون كتيرة تقريبا اللون الاسود بيأبزورب يبقى كمية الفوتون دي ايه؟ قليلة. انت شايفهم بنفس الوضوح، ازاي يحصل الحكاية دي؟ ده اونلي واي ان ربنا خلى ان اللون الاسود اللي بيطلع فوتونز قليله لعوضه ازاي؟ هو اللي يعمل ديكوزيشن فيطلع مور كيميكال ترانسميتر، بينما الابيض اللي بيطلع مور فوتونز يعمل هايبر بولاريزيشن فيطلع ليس كيميكال ترانسميتر. فتعادل التو بوتيتيف فتشوف الاسود بنفس وضوح الابيض. يعني السجشن بتاع الامريكان بروفيسور كان غبي لأول لما اعتبر الوايت ستيلنس الابيض اذا ستيلنس والاسود اذا ستيلنس وبنفس القوه. انا شايف اسود وشايف ابيض، لان الابيض بيديني فوتون كتير والاسود بيديني فوتون قليله، بس شايفهم بنفس الوضوح. ازاي؟ ده اونلي واي ان ربنا كان يخلي الاسود هو اللي يعمل ديكولاريشن فيطلع مور كيميكال ترانسميتر فتعوض نقص عدد الفوتونز، والابيض بيدي مور فوتونز يعمل هايبر كوارديشن فيقلل الكيميكال ترانسميتر فتعوض زياده عدد الفوتونز. اذا هما مش ده ستيمولس وده هيلثي اللي هو التطور الخاطئ اللي عند الامريكا بروفيسور. هما تو ديفرنت تايبس اوف ستيمولاي. انت ترى الاسود وترى الابيض. وقد فتح بصيرتنا راجل عالم اعمى لما قال لنا يا جماعه انتوا مش فاهمين حاجه، the blind eye does not see dark. وكتبت الجمله دي اصلا عنده، the blind eye sees nothing. الاسود ده رؤيه والابيض رؤيه، دول physical stimuli. فما يبقاش عكس الجسم ان الاستيمولس بيعمل hyperpolarization عكس اللي قاله عنده، والريستي بيعمل دي فاضيين. ده مش استيمولس ولا ريستي، دي شايف ابيض ودي شايف شايف شايف اسود وبنفس الوضوح. I hope I'm clear and then almost clear. بس من فتح بصيرتنا هو شخص اعمى. كل ده تقعد بعد كده بعدين تقول لي لا ده كده اعمى، خلاص اعمل لك ايه؟ انت كده مش اعمى، كده مش اعمى. اعمى مش زي ما سعادتك تعمل الحركه العبيطه دي، كده مش اعمى. هو ما بيبقاش شايف نفسه خلاص. هو الراجل قال راجل غاين قال فتح بصيرتنا، هو انا بس فتح بصيرتنا احنا مفتحين عمي في العلم. لما قال ده بلايند اي دوز نوت سي دوت سي ليش الرؤيه والابيض الرؤيه؟ طب ازاي تحصل؟ ازاي اشوف الدايره السوداء طالعه كل شويه بنفس الضوء بتاع البيضه اللي طالعه كل شويه؟ كان ذا اونلي واي ان اللون الاسود يعمل ديكوزيشن واللون الابيض يعمل هايبرفوزيشن فيتعادل الاثنين. دي سوداء اكسبلانيشن، انما عشان جوانا شافوا عندهم 50 تعليم فسروا الكلام، ما فسروش ولا يلوا. فجات الجميع الفاضلة بتقول زي الأسماء، قالت لي أنت جبت لنا سوري الكلام ده، إيه ده؟ إيه ده؟ اللي جاي مين ده يا جاي؟ معاه إيه؟ أصل آخر الإكسبوجر للجامعات بره بتبني حاجة واحدة اللي هي الغيرة على مسؤولينها العزيزة. يعني بيصعب عليا إن الناس فاهمة إن إحنا أهل المغرب وإحنا مش أهل الليبي. يعني أنا ببقى تراود مش بنفسي لما يقولوا الايجيبشن بروفيسور ده هاي، مش عشان نفسي ان انا حاسس هاي، عشان ده حاجه الابتزاز مركزي ان احنا كلنا هايين، مش قال لوحدي هاي، نحن بناة الاخرين. ده لو ما فيش حاجه طب ما كانش في الدول دي ما لهاش وجود اساسي. امريكا وما ايه؟ دي بقى لها 100 سنين، كندا دي بقى لها 135 سنه. ما كانش في الدول دي خالص واحد نبني اهرام بدون اسمنت بدون سيمنت بمية وقعدة 5000 سنة وهم بيبنوها بالأسمنت بتتهجر على 100 سنة. هم عندهم اعتقاد ان الصعود دي ما عندهمش حد يبنيها، هم اللي فاهمين، هم اللي فاهمين حاجة. ولسا كنت بقول الاولى برضو رحت لقيت اتكبينها غلط والتلك الثلاثات اتكبينها صوديوم بوتاسيوم نيتشان قلهم لا غلط هي بوتاسيوم صوديوم نيتشان انها بتنيت البوتاسيوم اكتر من صوديوم ملاش علاقة بكل اساس الفرق لقيت الغلطة اللي عندنا كانت عندنا العشر اثنين عرفت بخيرة الوصير Signal transmission in the retina. تاني حاجة رائعة. ألبرت قال لنا عين في حاجة كتير أوي والهيرين في حاجات أحلى. أنا ببقى قاعد في الصخرة في لارس طريق تخفى. عارف يقول إيه بالظبط. قال لكم حاجات حلوة أوي من إيه. ربنا قدر السمع المطر في حاجات رائعة. طب أرميلها لكم أنا في الآخر كده مع بعض. إيه مجمل الأشياء اللي خلت السمع أحسن. انا هقول لك واحدة منهم بس في الحياة مش العين فاي واحد يتولد بلايند هل ده غلط ده ممكن يبقى عبقري فاي واحد يتولد مش يفقد السمع في اثناء الحياة يتولد ده يبقى ميوت مش عارف تتكلم شبه هذا قبلها يبقى ميوت كان الاهم في تلقي المعلومات كلام بره العلم شوية السمع مين ولد اعمال عبقري هو ولد ما يسمعش ده شبه قبلها شبه هو مش قبلها تمام ده يعني تعليمه صعب يبقى الشيء الاهم هي السمع فتقدمهم بقى السبع ثمان حاجات ليش سمع احسن مخلص نيجي السيجنال ترانسميشن هلدر قال لنا ان الريسبتور بوتنشال بيدي بعد كل اكشن بوتنشال لا العين الريسبتور بوتنشال بيقعد زي ما هو يعني السيجنال بتبقى في صورة الريسبتور بوتنشال وقالينا ان الريسبتور بوتنشال ده بيمشي مسافه صغيره طب احنا العين دي حته من فين احنا مش محتاجين غير مسافه صغيره طب ايه قيمه ان هي تبقى الريسبتور بوتنشال دي ايه ده قالنا قال انه كان دي جريد ان انا عملتها لكم في سنه اولى اكشن بوتنشال بحط ايه يتبع الاول الظن هو بحط ايه مع السيوت ده كبير بحط ايه فنو دي جريد ان انا البوتنشال عكسي مفيش اول الظن الجريدد ريسبونس ده يخلي في حاجه واضحه وحاجه اكثر وضوحا وحاجه اقل وضوحا يخلي الكونتراست احسن مش اول اوفر فنوع الترانسميشن صدق ولا تصدق في العين مختلف عن باقي الجسم مش في صوره جريدد بوتنشال في صوره ريسبتور بوتنشال مش في صوره اكشن بوتنشال ما عدا في اما كراين زي والجنجلان الثاني اما كراين في اللغه زي اللي طلع اكشن بنش يعني نو برانش اما كراين ملهاش برانش ده معناها زعلت تكنولوجي ليه؟ لان دي بقى خلايا بتحدد الشينج في الانفينيتي لايف يعني قلنا في الضوء في الساعات احنا نلاقي الضوء كده بيلعب على خفيف فلازم في خلايا حساسه جدا بقى تشتغل بطريقه اول اوف ذا اكشن بنش ما فيش فتقول لك ان في تغير في الانتنسي اوف لايف اخر اضافه فقط قرعه بقى اللي عليها القرعه تريح بقى عشان تعبت يا راجل ده انا لما هنا اثنين بالكلام ده بالجميله الفاضله جابته في الامتحان بعد كده انا ما بقولش كامل يعني ساعات حد بيعمل ايه ما خدش بيه انا شفت حد انا بتكلم العلم حتى الشيمه بتبقى شورت يعني الناس تطلع اول لما واحد جميل يشتمني مثلا بس اوبشن بس هو مش شورت بعد كده يعني بعد ما القرار يتداول يشتم ويحتاج يعني هي لطيفه مثيره في وقتها زي الناس لما تتكلم على الاخرين وفلان طلق وفلان مش عارف عمل ايه حاجه مثيره في وقتها بس بعد كده اللي قال الكلام ده بيبقى ناس مصيره اكبر مش بس يعني مفيش داعي انت ماشي على الاخرين خليك نفسك كل واحد فيه عيوب كفايه قوي بس يعني ايه في كام دول عيوب الاخرين هم دول عيوب هو اللي صلحهم كمان له واحد organization of receptor field key of the embryonic cell. عارف الصفحة دي او نص الصفحة دي اللي شرحها ألبر تحت عنوان السجل عنوان دي هل انت قال ليش يا هو ألبر انا عارف شرحها ازاي انا عارف المثال اللي قالوا وطلع بقى ألبر صحيح لما رسم المصباح وقال لك صورة المصباح في الريتن عنوان شرحها عندك الصورة الامج مضيء يزود الانفط طب السجان دي اللي حوالينا عرش زي ما هو يقل الام انفط صح الكونتراست يبقى أقوى فده مهم فور شارفنس اوف انتشن اللي هو خدها المثال في الشيء وبيحصل كل احتفال بتتأثر في هي ظاهرة في اللاتا الانتشن هي لا تقوم لها قائمة بدون الانهيبيتوري انتر نيرون ان ازاي نفس الاستيميوس يشغل البعض ويوقف البعض شغل البعض ضايق ويوقف اللي حواليه بانه يستيميوليت انتر نيرون هذا الانتر نيرون هذا الانتر نيرون يوقف ومين يقول لي المره العاشره مين اهم سوق ان دي في الكيميكال استيلايز اسمه معاصر بابا وجديد لما عمل بيتك قال ماشي ايه المفروض الصفحه تلاقي ايه اون سنتر اوف سيلاو يعني لو السنتر اشتغل السلام هيبطل او العكس جنبها اوف سنتر اون سلام حاجه رائعه ان لو زي ما بص شخص وش فاتح شعره اسود طب ازاي بشوف الكونتراست ان يبقى هنا اون سنتر اوف سلام بالعكس شخص لابس حجاب لونه ابيض يبقى هنا بالعكس اوف سنتر اون سلام بشوف الكونتراست واضح فيه يبقى ساعات السنتر هو اللي اشتغل واللي حواليه الكويت بس ساعات بالعكس ده احد ما عندها يبقى اوف سنتر اون سلام يبقى كل الكلام ده بيشرح حاجه عارفينها قبل كده اللي هي مين اللي هي لا تقوم لها قائمه دون الاستعانه بالمنتهى زي ما قلت لا تقوم قائمه للسبيس فورميشن او سبيشال فورميشن دون كونفرجن يعني لازم يحصل كونفرجن لكذا نقطه تيجي في نقطه عشان يحصل سبيس فورميشن كما لو لك يا امي ما كان ميلادي ونحن نغني الأغنية دي لأنا فارفار لو يأتي يا أمي ما كان ميلاد لولا الكونفيرجن ما كان ميلاد في الستيت طمش لولا الانهيبيتوري انتر نيرون ما كان ميلاد اللاترا الانهيبيش يعني دي حاجات كده لازم تبقى لازم في دماغك اللاترا الانهيبيش يبقى لازم يبقى عندي انهيبيتوري انتر نيرون ستيت طمش يبقى لازم فيه كونفيرجن فاهمين خالص نيجي التايب اوف جانجليون سيل ده سؤال نظري فقط في نوعين للجانجليون سيل ماجنو اند باربو ماجنو تعرفين معناه ايه؟ يعني ايه؟ كبير طب يبقى باربو انت مش عارفها بس تتلائم عليا فباربو معناه ايه؟ صغر ماجنو يعني كبير ماجنو باربو يعني صغير تعالى نقرا الاول الكلام الماجنو اعتبر الجانجليون سيلز دي زي جروب ايه فاكر جروب ايه في النهايه فايبر الكبيره كانت بتتميز بان الهاي جروب 100 متر ثانيه يبقى الكونداكشن بروكسي هاي الديسشارج سترونجر بريدكت موفمنت اند تشينج ان لايت انتنسيتي بينما الباور سيل سلو لانها صغيره سستين ديسشارج دوري بقى ايه دوري بقى ايه ما تشوف يبقى دي اللي تشوف ستيشن اوبجكت ديتيل اند كلرز ليه ربنا عمل نوعين دول بسيطه خالص كلام يبدو معقد لما تفهم الرؤيه مزيج من الثابت والمتحرك يعني انا دلوقتي في الفيلد بتاعك بتحرك بس كل الباك جراوند ايه ثابت فعشان في حاجتين كمان الرؤيه في متحرك وفي ثابت المتحرك عارف حاجه سريعه ولا بطيئه اشوفه بيها حاجه سريعه يا فندم السريع مش هيديك الديتيل والالوان مظبوط قوي لكن الحاجه الستيشن مش مهم الصبح بس انها ستيشن تشوف الالوان كويس جدا والديتيل كويس ده بالطبع تعملها بمثال اسهل انت دلوقتي شايف ايدي بيل فارغ شايف الديتيل حلوه جدا الالوان كويسه جدا لو بدات احرك ايدي هتشوفها برضه بس هتقلب شوفها بيل ماجنو هبص تلاقي ليست ديتيلز اند ذيس كلر ليست ديتيلز اند very simple. الرؤية مزيج من الثالث والمتعارف. الثالث الواحد حلو عايز يجيب حلو عايز البطيء بالفرق جاي يعيد الكرة عايز لما بيجي ناس اللي صوروه هو بيشوف ولان في كاميرات دلوقتي فائقة بسرعة ان الصورة تطلع هيدي شوية عند لو بيصوروا اللعيبة هم واقفين قبل المباراة كده الصورة اللي بتعلقوها في القوة بتاعتها صورة رائعة لانه كان ستيشنري لكن لما لاعب هو بيشوف يتحرك بسرعة جدا بالقطور لقطة كده حلوة برضه بس ايه هيدي شوية دي عايزة كاميرات فائقة بسرعة وعمرها ما تجيبها زي الستيشن عشرة. انا ايه بسيبكوا في دي طريقة في التيتشنج اسمها لو انت بتستني المعلومة ما بتنساهاش، لو قالت لك وقت كلام كتير تنساها. انت لو لسه بتعرف يا زادك كم مرة سبحان الله في خلقين، مش 10 مرات، 100,000 لنص مليون مرة. هو سبحان الله في الخلق فعلا وراء الخلق خالص. حساسيتك للضوء بتزيد مش 10 مرات، مش 100 مرة، مش 1000، 100,000 مرة لنص مليون مرة. حاجة رهيبة سبحان الله. طب ايه اللي كان اهم حاجة؟ ان في الضغط قلنا اللايت بيكسر الاوبسن من سيبريت الاوبسن من الشمال. اللايت الضغط يتكونه تاني، اهم حاجه ريجنريشن فوتو سنتر بيجمنت. بحط ده حوالين ريجنريشن، ده دي اهم حاجه. الضغط الاكتشن اساسا ريجنريشن بيجمنت. بص معايا، الكون بيجمنت بتبقى ريجنريتد بسرعه بس بتعمل تحسن تافه. خلاص الرد بتعمل قطع، بتعمل تحسن رهيب اللي هو بيصل اقصى بقى 30 دقيقة. يبقى ده الرد ده الكورس. طبعا لو عملت كتير كفيجوال ثريشولد بينخفض ده السنسيتيفيتي. يبقى اقسمها كده عشان لو جات لك مثلا في ام سي كده يبقى ده كله عند رد. انت بتتكلم على السنسيتيفيتي جاهز الثريشولد قال ما تفكرش بقى، عاوز ناس تفكر، مش حاجات عظمها تيجي اي حاجه تاني نقع. ما انا قلت الادابتيشن يا اما تزود السنسيتيفيتي يا تنقص ترجع. يبقى السؤال الاساسي بقى، هل الرد الدارك ادابتيشن از انتايرلي ذا فانكشن اوف الرد حسب الكلمه؟ لا طبعا بيساهم فيها الكود. سؤال بطريقه ثانيه، هل في الفوبيا سنترال اللي ما فيهاش غير كونز بس بيحدث دارك ادابتيشن ولا لا يحدث؟ انا بوريك صوره للسؤال بكذا طريقه. دي فكره ام سي يو، ديفرنت اسبيكتس اوف ذا سيم انفورميشن. عشان كده ده بينور نقول اكتر من النظري. عشان كده نفسي في يوم من الايام نبقى ما عندناش غير ام سي يو. ام سي يو انا مش هداك اللي في النظري ما تبقاش قاعد مرتبك ما لحقش تحفظ. انا فهمت خلاص. ثانيا عادل جدا، يا صح يا غلط. مفيش بقى نفس السؤال تديني اثنين من امتحانين كل واحد يدي نقطة. وبرضه بقول مع استاذي رحمه الله الدكتور عبد الرحمن من اوائل الناس اللي اقنعت يا دكتور يوسف عاوزين نبقى زي بره نحط انسلوب. بدأنا ب 40 لما لبست 250 بصوا كام دلوقتي. اي هوب لما انتوا تبقى مقاليد الامور بايدكم خلوا الامتحان كله مالتر شوت. بلاش الستريس بتاع الامتحان. انا ما حفظتش، حفظت ايه؟ المعلومات زي ما بقول كلها على الفاضي دلوقتي. تحط كذا كتاب، المهم فاهم انا مش فاهم. يا ريت الامتحان كله بقول لك لحد الدكتوراه في نورث امريكا كندا وامريكا الامتحان كل مصر شاطر. مش ولا سؤال نظري. عايزين ناس فاهمه كنت هناك اكثر تقدما من اي حته، من يوم بمراحل المعلومات بمراحل. مفيش وجه مقارنه. تبدا احنا من الاحسن ان احنا بدانا الطب قبلهم. ميكو ميكو كل حاجه تبقى حلوه. ثاني حاجه في الضغط بيعمل سيستيريو دايلتيشن. انا العدد ده مش كتاب بس حبيت اكتبه. ان سيستيريو دايلتيشن انا مش كاتبه بيزود الاماونت اوف لايت انترنج الاي كفر 16 تايمز. اذا حبيت تعرف عشان برضه تعرف ان الريجنريشن هي اهم واحده. مش سيستيريو دايلتيشن انا بدات بيها دي تبقى كلام فاشل. سيستيريو دايلتيشن اعملها تحسن 16 مره، زود الضوء اللي بيكون عليها 16 مره. بس اهم سبب 100,000 ل 500,000 ده بسبب الريجنريشن. ثالث سبب زياده السيجنال. ورابع سبب زياده السنسيتيفيتي. حط دايره حوالين السيجنال ودايره حوالين السنسيتيفيتي. دور على الكلمه بس. السيجنال والسنسيتيفيتي. ادي اسباب الدارك ادابتيشن. خرجنا من سلم التحليل. الشمس طلع. زي كل الناس خارجه عامله كده. حساسه قوي للضوء. In 5 minutes مش في نص ساعة، بعد أقل من 5 دقايق عالي خالص. إلى حساسيتك للضوء والله إيه؟ قال يبقى الفيجوال ثريشولد حصل له إيه؟ هو ده تعريف اللايت أدابتيشن. طب ليه ناخد وقت أقل؟ لأن أهم سبب سببه البريك داون أوف بيج اللايت بيحصل. أظن حتى في منطق الحياة هات لي حاجه تتصرف لك اقل وقت ممكن. اعاده تصليحها اعاده بناءها هو اللي ياخد حتى من منطق الامور يعني. ليه الدرجه الافيشال بياخد وقت فتره طويله؟ لانه لازم تصلح البيجمنت تركب تاني. ليش ليش هتاخد تركيب دي؟ انما التاني ليه 5 دقايق؟ لان اهم سبب بريك داون تركيب. واحد سالتهم بقى في الكونستكشر وقالوا الاكسجين اتقل لغايه تنتهي. من هو الفيتامين اللي مهم للكلام ده؟ فيتامين اي. فمهم للرد اكثر من الكل مش للرد فقط. نقص يعمل مالت الفيروس او مثل تدخل صباح مصر انا بسيط خالص خالص مش هتسد بريك اول كلا بيه نظر المهم السؤال ده تاني سؤال مهم السؤال كلا بيه الجنس ريكورد اطول شارع في العالم. من هو اطول شارع في العالم؟ فرنسا. يانس اسمه غريب يعني هو اصغر واسمه يانس بيش بس من سبين YONG يانس بيش ده ماشي في كندا من اول ليك اونتاريو في كندا فيه لسان البحارات العظمى الماء العذبة يعني حيوات كده قد البحر لو نزلت فيها فيها برد شويه محدش ينزل كتير المايه قد بيبتدي من ليك اونتاريو ويمشي 4000 لاطول شارع طبعا مش هيمشي كله محلات على الجانبين البدايه في محلات وعمارات وبعد كده هيبقى هاي واي بس المهم شارع واحد اللي هتاخد يمين ولا شمال 4000 كيلو افضل شارع اسمه يان فري. النظريه بتاعت الكالر فيجن اسمها يانج هيلم هول ده اللي خلاني اسال السؤال عشان كمان لما بنربط بالسيكولوجي تيجي لما تربط بحاجه يسموها انفاميلياريتي يعني مش مفروض ان انا عشان اعرفك الاسم احكي لك قصه بس سمعت القصه مش هتنسى فالنظريه اسمها يانج يانج يانج هيلم هول ثيري نظريه الكالر فيجن. النظريه دي حطها يانج هيلم هول تكملها الفورورد كملوها بقى بالتكنولوجي الجديد. يانج هيلم هول اول ناس قال يا جماعه ده في ثلاث انواع من الكون ده في ثلاث انواع من البيجمنت ده في ثلاثه برايمري كالرز ري بيجمنت ري برايمري كالرز ريد بلو مخلفين بالثلاثه دول بس بس كونتينيوم كالرز يعني رؤية هذه الألوان لا تستدعي وجود ملايين البيجمنت سعيدة ولذلك ده اللي خلانا استقينا الكالر تي في من نظرنا في انفسنا وعرفنا ربنا ازاي بيرينا الوان وعشان التكنولوجي بتاع التي في الملون كان سريع جدا. مين فاكر الاول عرض تي في في العالم من سنة 35 قبل الحرب العالمية الثانية من 39 ل 45 صح؟ لمشي 70 مليون اكثر ناس ماتوا في روسيا ثاني ناس في بولندا كلها يعني كانت حاجه رهيبه لا يخلو وخلوا خلاص مثلا 35 اول عرض تي في كلر تي في جه على طول بعديها بعقلين والثلاثه اللي اتعلمناها لو نحط وان بين شعاع واحد في التي في سقط على نقطه هتضيء تولد نقطه وتبقى غامقه ابيض تحطيت 3 بيم عشان كده سعره غالي 3 اضعاف تقريبا احمر واخضر وازرق يدوك كل الالوان تحط 3 بيم شوفها بالبروجيكتور تي في تبص تلاقي حاطين 3 اخضر واحمر وازرق. مين اللي حط النظريه دي؟ يانج هيلم هول. قالوا 3 كون 3 بيجمنت 3 برايمري كالر ريد بلو اند جرين. هما بقى خدين هيدمان. انا لا اتصور ان المفروض الطالب يحفظها بس ده تصور خاص. احنا عندنا طبعا ماشيين بحاجات غريبه. طيب دي الفورورد ده هم كملوا النظريه قالوا بقى ان الكالر سنسيشن لسه في يانج هيلم هول ديبيند كل لون ليه خلطه معينه. سي هدي مثال اهبل لو عملت مثلا سيميليشن ل 30 احمر 2 ازرق 1 اخضر يبقى احمر. شوف اللون احمر يبقى كل لون ليه خلطه. انا حاطط خلطه واحده صح مش هقول احمر بلون. لو عملت ايكوال ستيميليشن 10 اخضر عشرة احمر دي كلها ابيض وايت كلر. فالعرض دي مثال وتبقى متاكد انه صح وهو مثال سهل الوايت. الوايت دي ايكوال كومبينيشن يبقى كل لون بيستمريت الثلاثة بدرجات متفاوتة. دي النظرية اللي حطها يانج وهيلمهولتز. انا حاضر مثال واحد اللي كان بيقولك ان الايكوال ستيميليشن اللي فيه كون بيبتدي وايت كلر. يبقى يانج وهيلمهولتز حط نقطتين جم الفولورز بقى حطوا نقطتين بعدين قالوا ايه بقى كلر بيرسبشن از ا ريتينال فينومينون كلر ترانسليشن إذا كورت كالفينامينا العين لا ترى ألوان العين جمع الفوردين للمخ المخ يلاوزة ليه تعالى وريك حاجة وفيه جاوزة انت الألوان واحد انت كل حاجة بتصورها كام كاميرا شخص رومان كاميرتين هاي الجامعة دي بتكولها في عندي صورة وفي عندي صورة صورة أولا مقلوبة ثانيا غير الأول ثالثا صورتين يعني في كم غلطة ثلاثة انت مكون كم صورة اثنين انت نهاية بتشوف صورة ثانيا الصور مقلوبة انت شايفها مقلوبة ثانيا هي غير الأول بتشوفها يبقى ايه الريتنا دي ما بتفرديش صور دي مش بروجيكتور يلعب صوره تشوفها المخ وانت عارف الثانيه انها بتلعب اكشن بوتنشال مفيش خالص صور طالعه اقصى حاجه بتطلع هي اكشن بوتنشال او حتى قلنا في الريتنا جريدد بوتنشال ثم الله ما لهاش اكشن بوتنشال غير في الاناكراين وادي كانجرون السيرفيس يعني بتلعب شات كهربا شات كهربا دي المخ بيحولها الى صور يبقى اذا الريتنا بتعمل كلر بيرسبشن انما الترانسليشن حل الفزوره دي بيعملها ايه برين يعني بمعنى اكتر الريتنا بتقول للبرين يا برين حصل ستيميليشن لعشرة اخضر وعشرة ازرق وعشرة احمر قالت له كده فهو يعمل ايه يروح ملونها ابيض 30 احمر 2 اخضر 1 ازرق يروح من كلها لون احمر يبقى اذا الريتنا بتبعت تبدا بتقول له حصل كذا تبعت له صوره خالص هو في صوره طلعت وهي الاي بي بروجيكتور ده في صورتين مقلوبين ما فيهمش الوان هي قالت له شايف فوازير فالبرين يفتح الكتاب كده عنده يقول ده يبقى لونها ابيض يبقى الكالر ترانسليشن حل الفزوره ده مين اللي بيعمله ده الفولو بقول لك حاجه ما هو السي تي والام ار اي كده هو في صور تطلع ده كمبيوتر بيقول سرق الهيدروجين اينز اتهزت قد كده ورجعت قد كده يبقى ده عرض يبقى ده تقول هو ايه الكمبيوتر هو ال ام ار اي والسي تي يشوفوا حاجه مفيش حاجه الكمبيوتر بيديله سيجنال وهو يحولها الى صور صور بيزد على البروجرام احنا حاطينه في الكمبيوتر نقول له لما تيجي السيجنال ده ارسم لنا بوصه لما تيجي السيجنال ده ارسم لنا يعني نفس الفكره ده احنا اتعلمنا ده لما نظرنا بانفسنا من العين ان العين ما بتبعتش غير سيجنال ما بتبعتش صور مين بيترانسليت بيحول السيجنال لصوره واحده معدوله ويدي لها اللون المناسب كويس نيرونال ميكانيزم اوف كلر فيجن يبقى اللي بيوصل برين انفورميشن حط دايره حوالين انفورميشن ما بيوصلش صور في صور توصل لو دخلنا جوه المخ هنلاقي فيه بروجيكتور بيعرض على المخ هنلاقي فيه شكل كهرباء اصلا الانفورميشن دي بتروح للباربو سيلولار نيرون للاتر نيكل بادي لاتر نيكل بادي ده الصلاه باربو يعني ايه قلناها شويه بس الصغير ده بتاع ديتيل في الالوان بتتقالنا صغير ستيشن ستوري باتشوبي هو ده اللي بيدي الالوان وين يبقى هنا كلمه باربو مهمه انهي جزء انهي خلايا تتصرف هي بتاعت الالوان تروح لنيرون اوف بلابس اوف فيجوال كورتس بلابس يعني تجميع صور حته معينه في الفيجوال كورتكس حته معينه نقطه معينه مش كل الفيجوال كورتكس شايف خلايا معينه بس طبعا بالملايين هم دول اللي بيحلوا فزوره اللون بس مالهمش دعوه بانهم يعدلوا الصوره ولا يخلوا الصوره واحده فزوره اللون بتتحل في البلاد اوف فيجوال كورتكس مين اللي ادعى المعلومات في الثلمس اني خلايا كبيره ولا صغيره؟ صغيره يا ساتر. وبعدين اللينج 1 اند كيوديفورم جنرايز بسيطه الكورتكس دي سموها كلر ايه؟ كلر ايه؟ يبقى ده النظريه بتاعت الكلر فيشن. نيجي نوتس بقى دي ام اس كيو ملهاش معنى يو اللي هي الاكشوال كلر الباي اللي هو عربيه يو يعني الباي اللي هو اللون الحقيقي saturation هي purity of color from white. انت لما تجيب شمرة حمراء كل ما تحط عليها لون ابيض لونها الاحمر يحصل له ايه؟ تحت. يبقى الساتوريشن هو مدى لما اقول الضوء ده 90% ساتوريتد يعني نسبة ابيض في 10% بس 100% ساتوريتد يعني معلوش ابيض خالص. البرايتنس اللي هي عدد الفوتونز اللي بتطلع في وحدة الزمن من وحدة المساحة. اظن دي موجودة في التي في زرار معين للبرايت يعني يخلي الصوره مور برايت يعني يخلي الوحده المكانيه تطلع عدد اكتر من الفوتون في وحده الزمن. دي البرايت. مين هما البرايمري كلر؟ ريد بلو اند جرين. طب مين الكومبلمنتري كلر اللي هما لما تخلطهم مع اللون ده يبقى اللون الابيض؟ يبقى مين اللون اللي معه اللون ده يدي ابيض هو ده كومبلمنتري كلر. هنا بقى دي نقطه مش موضحينها هم احب اوضحها لك ان خلط الاضواء اللي بيكتبوها يختلف تماما عن خلط الاضواء ملوش اي علاقه بخلط الاضواء. احنا اسهل فزوره في الصبغه عارفينها لو خدت صبغه جذع صبغه صفرا دي لون ايه؟ اصفر. يبقى الاضباب الازرق والاصفر دي اخضر. تمام ان هي خلوق اعتزل. عاوز انك تروح البيت واعمل التجربه دي النهارده. هات مصباح بيدي لون اصفر ده عادي. لو اللون بتاعك اصفر. وهات ورقه سيلوفان سابقه حطها على ابجوره ثانيه يبقى هتدي ازرق. في مكان الالتقاء مش هيبقى اخضر هيبقى ابيض. يبقى الاصفر هو الكومبلمنتري بتاع الازرق والازرق هو الكومبلمنتري بتاع الاصفر. هما اللونين اللي مع بعض دول كل واحد بيكمل الثاني ده معنى كومبلمنتري كلر. وانا علمتك حاجه هما مش كاتبينها ان خلط الاضواء جربها يختلف عن خلط الاضواء. لو حطيت سبعة صفر على زرق هيديك اخضر انما ضوء اصفر مع ازرق يديك اصفر. دي حاجه ليك انت زياده. طيب اخر صفحه خالص color blindness نظري بس. عمل الالوان عشان البنات تنبسط كما الهيموفيليا الجديد transmitted from female الله يديهم العافية والله يديهم كل الامراض but female themselves really suffer هم ما بيجيلهمش المرض. سألكوا قبل كده ما نهلكوا علم ان معظم الامراض مرتبطه بال اتش كروموزوم بتاع الكيميا. الواي ده من الصغير قوي يعني تمثيل حقيقي لجوه كل واحد. المصايب كلها ما تطلعلوش جايه من خلاص. دلوقتي هذا المرض الكيميا عندها اتش اتش ميل اكس واي لو هي عندها اكس واي ظهر ما هم لا حد فعندها اهو جي واي تبقى حامل حملهوله حتى مش حملها روح حتى تقول حمله المرض غلبانه دي حمله مرض حمله وعندها روحه ده هتبقعه في الميه مش حملاه مش ميها ميها حمله روح مش عندها روح انت لما تقول ده الاستنين حامله للمرض يسالك قال يعني شايله عبء على براءه مش حامله روحها حامله هو له هو بقى غلبان ابن مرض واحده مريضه بس مفيش غيرها يبقى المرض رغم ان هو مش سجن حضور الدنيا حضور الدنيا يبقى اكيد اف لينكد ريسيرش كارد. طب ده الهيموفيليا بالظبط ديزيز الكلر باين ده اساسا خاص بالميل فيري رير اكستريملي رير تقسيمين. نسبة الميل اللي عندهم عمى الوان 8%، كل 12 ولد قاعدين فيهم ولد عنده عمى الوان والباقيين عمى حيط خلاص. انما البنات اللي هم لا حسن النسبة كم؟ 1% واحد كيلان كم؟ مش واحد يعني عمى الوان ده اساسا بتاع كنسة يا شباب مش بتاع البنات. بس احنا ليه قبلينها؟ ليه قبل البنات انتس الالوان حبوا الالوان وليه؟ عشان كده ربنا بعد عنهم عمل الالوان. انت عمل الالوان بالميل بعد ازاي؟ عمل الالوان ده تشتين لليش بالميل ده مرض بتاعنا احنا استخدم الميل. ومين اللي ادهولنا الحمد لله؟ الزميل من خيرات الزميل عزيز بقى عايز عنده عمل الالوان حلو يا عمال ده اكس ده وراء كل المصارف اكس ليه وعن هي اللي عندها الحاجات وما فيش اي حاجة حملة هو هو هو نرجع تجيب انا شو عكس الكاتش عليه اكثر الانواع نظرة ان يبقى الشخص عنده كون واحد بس يبقى يسموه في الحالة دي مونو كروماتي مونو كروماتي يعني عنده فكر بذكاء هل ممكن بنوع واحد اعمل تونسات وانا عندي لون واحد؟ يبقى اذا اللي عنده المونوكروماتيك ودول قليلين جدا في الدنيا دول بيشوفوا الحاجه ابيض بس مش الوان خلاص هيعمل تونسات بايه؟ وما عندوش حاجه اساسا. يبقى المونوكروماتيك ده اكستريم ريت اساسا حتى في الميه ما اشوفش الوان خالص. نيجي النوع اللي هو احسن شويه عنده نوعين ما يسموه دول كروماتيك فكر اذا كان يبقى ميسين كان نوع عنده اثنين يبقى فاقد واحد. يبقى بص بقى معايا ايه يبقى حسب هو فائد مين يقسموه الى بروتو يعني فاقد الاخضر او ديوت فاقد الاخضر او ستريت فاقد الازرق ان اوبيا ان اوبيا يعني اللون ده مش موجود ان يعني لا مفيش اوبيا مفيش فيجر ذلك فوت احمر بيوت اخضر تريت ازرق يبقى بيوت يعني ايه؟ بيوت تريت غلط يا غنكر غلط بيوت يعني الاول واول لون هو الاحمر لان دي انفريد بيوت بيوت بيوت يعني الثاني هو الاخضر تريت تريت يعني الثالث هو عشان تقول معدين مش عارف اقول لك احمر اخضر ازرق غلط. فاقد الاول اللي هو الاحمر فاقد الثاني اللي هو الاخضر فاقد الثالث اللي هو الاحمر اللي هو ليها ترتيب معين بس الجوت والديوت والتريت والترمينولوجي مش معناها احمر واخضر وازرق عدد ده مش عندنا. فاقد الاول هو الاحمر وطبعا ليه الاحمر اول لون لان اديه فقر انفراد ريد ما يتشافش فاول لون يتشاف هو طب اقول عنده كود قالت يا فاقد اول لون يعني فاقد اخضر جوت فاقد ثاني لون اللي هو الاخضر تريك ثالث لون اللي هو الازرق. طيب اكثر انواع انتشارا وتشد ميلتي اوف جاد ان عيان عنده 3 تايبس اوف كود يبقى ده يسموه ترايب كرومين يعني الثلاثه هو عندي الثلاثة. طب ويبقى ايه مش طبيعي ما احنا عندنا ثلاثة هو عنده ثلاثة بس نوع فيه ويك ضعيف يعني ضعيف يعني نفرض ان الاحمر الكوب هو ضعيف يبقى ده الاحمر القاني الغامق لما يبقى الاستينلس قوي لون احمر غامق يفرقه من الازرق والاحمر لكن لون احمر ثالثة يلخبطه مع الاحمر وين مع الاخضر والازرق مش هيبقى خف الالوان عشان ما يقولوش ان اوبيا مش موجود يقولوا انوميلي في خلل في فرق بين كلمه ان اوبيا يعني ما فيش رؤيه لهذا اللون انما الثاني انوميلي انوميلي يعني خلل الكون دي ضعيفه ضعيفه يعني ايه يعني عاوزه ستونجر ستيمولس عشان تشتغل الالوان مين هو الستونجر ستيمولس اللي هو الدارك لون القاني لو انا عندي الاحمر ضعيف ضعيف بس موجود يبقى مالي بالاحمر هذا بس من ناحيه الاحمر الثالثه هذا العدل اللي احب اقولها من هو اكثر عمل الوان شيوعا ضعف الاخضر فالضعف يعني تؤكد ان وراء الخلق خلق رحمة ربنا انه خلق ضعف مش الغياب ضعف اهم الغياب ضعف الافضل يعني انا يجي لحظة لغاية لحظة فجرة طب ليه ربنا خلاها بالاخضر سبحان الله حتى دي شو ده الناس يذكر اكثر عدد من الكون سوء البلو ثم الريد ثم البلين يعني إذا أنا عندي ثلاث عربيات وأقولي بس البلد زحمة لازم عربيتين بس يستغنى عن واحدة يستغنى عن أصغر أقل واحدة يعني مش عاوزة لكن العربيات الحلوة الكبيرة خليها أقل عدد من الكون هما بتوع الأفضل حتى أنا محفظها لكم بالعربي بيجي على عربي بورد بلو ريد جرين أدي ثلاث البلو أكثر واحد ثم الريد ثم البلين عشان ده سؤال في العملي مين أوسع فيل بتاع البلو ثم الريد ثم البلين بلو ريد جرين عشان ده سؤال في العملي أوسع فيل لو استخدمت أوبجيكت لونه أزرق تلاقي الفيل أوسع من لو الأوبجيكت لونه أحمر أوسع من الأخضر فلما بنفقد ربنا خلانا نفقد مين أظهر يعني الاثنين شو لماشي الجار للضعف أهون الغير ولما تفقد أقل واحد فيه اللي هو الأخضر نور الدين نوع تنساء نور الدين أبدو صرحا كبير هو المهم صراحة ده عمل يعني فكرة اللي صار الله إيه مثلا هو عندك ضعيف يشوف الاخر مايز احنا ما يمنعش يشوف ده هو جميل يا حاج يشوف يميز الاخضر قاني ولا يميز الاخضر هذا الاساس قلنا مفيش الوان توليفات ازاي اعمل توليفه من واحد هو في الوان اساسا انا عايز اقول لك حاجه تقعد على اسفل الشكل احنا وقت اللون الاحمر ده يبقى كل واحد شايفه بطريقه بس احنا وقتنا الغريبين قالوا لنا بص اما الفضوله دي توصل هنا تقول احمر اما الفضوله دي توصل هنا تقول احمر بس ممكن انا شايف الطريقه غير دي ونبر نور كان رحمه الله الكل بتقول حمرا طلع تقول جمله رائعه color is not a color until it is seen لو طلع لون جديد ما اقدرش اشوفه لازم تشوف بيقول لك ان احنا هنسميه كذا بس ممكن تكون شايف الطريقه وهو الطريقة انا الطريقة بس المهم كل مرة بيجي نفس الفزورة تقول على اللون ده كل مرة هنا انت بتيجي نفس الفزورة فتقول احمر وانت بتيجي نفس الفزورة بالنبالك فتقول احمر انا اقول احمر بس ربما كل واحد فينا شايف الطريقة مختلفة دي حاجة ترجع ونقدر نوع احنا شايفين الان ده بعض ولا لا بس كل واحد منتجم لحاله كده لا افضل حاجة بعض الاخر بصوا لو اصلا هو من الموضوع مثلا بيشوف احمر يبقى ممكن يعمل فيتنس يعني انا اديتها مثال عبيط قلت الاحمر الفزوره ده مور ريد كون اقل اخضر اقل هذا ممكن اشهد انا متاكد من الفزوره ان الايكوال كومباينيشن بتدي لون ابيض انما ده انا قلت اقول مثال عبيط انما انا ما اعرفوش مش هحفظ انا اليوم مثال احنا عارفين ايه ايكوال كومباينيشن بتدي لون ابيض دي طبعا قرارها بقى انا مش الأفضل إيه؟ تبدأ إيه القرار؟ إحنا مبسوط ومنتجم ومش هلاقي ناس حلوة زي ومنحدي إنتوا بقيين ثلاث ألف عمل يوم إنما الكالر بيجان تيري دي تاني سؤال هذا المهم بس الفلسة الأسئلة فيها مقلولة هي تاني بس بلاش طويل فعاوزة تايم لكن بقول جدا جدا after energy the visual sensation after the removal of the فاكر ألبرت لما كان بيقولها في الأفر بالشارج كان بيقولها إزاي the output neuron continues to work to be charged up تسموها عادة الشرق ولا كده؟ لا لازم يقف كده بأوكل نيرون كونتينيوس تو فور بيخشارج أس طب يجب فسموها تتابع حتى الإلقاء مهم يعني قبل بأي حد يشتغل معايا لازم أقول له ازاي يومها أساس يقف فين؟ ما يلهاش على بعض الأوتبوت نيرون كونتينوس شانس أكتر طبق الوسيلة طبعا مفيش حاجة لازم نقول يعني إيه أكتر بالشانس أهو الأوتبوت نيرون الأوتبوت نيرون كونتينوس تو ديتشارج أكتر طبق الأوتبوت نيرون كونتينوس تو يقف ديتشارج أكتر طبق الوسيلة عشان كده سموها نفس الذكر هنا ده visual sensation after neural audit تعالى بقى ايه تعالى عارفين وخدناها كل ده قالوا لو بصيت كده في صورة كبيرة فيها حتة غامقة اهي صورة كبيرة كده فيها حتة غامقة عشان كلها وحتة غامقة عارف الاطلاع فضل بعد ما تلاقي نظري على الطريقة زي ما شوفها معقوف سودة شوفها بيضة والبيضة شوفها سودة ده يسموه نيجاتيف أكتر إيمج لأن الليكويد أبيض والأبيض أسود زي النيجاتيف في الصورة ليه التفسير كلمة واحدة اتبع جنبيها جنب جنب النيجاتيف أكتر إيمج تكتب لي كلمة واحدة وأشرحها أدابتيشن ان نص الرسمة دي وقع عليها لون اسود صح النص لا شاف اسود فحصل فيها ضعف دبتش يعني حساسيتها للضوء حصل لها ايه ثالث فلما بص الحته الضوء فيها الفري متساوي هي اللي حساسه اكتر ان حصل لها زياده في التنسيق فتشوفها اسعى والعكس بالعكس النص الرسمة اللي شايف اللون الابيض حصل له لايت يعني ايه بقى يعني تنسيق اللايت قال لي فلما تبص الحته الضوء فيها متساوي هي حساسه اكتر هتشوفه اغلى فالفاتح غامق والغامق فاتح انا مش عاوز تشرح المنتهى ده كله انت تقول له كلمه واحده ما سبب ان هي تتاثر ايمج نيجي تبص الاكتر ايمج هتقعد تقول انت بصيت لشريكة وفي بعض الاصفر ده اللي نور ده لا ده كده تقعد تبص لنص الشمال وفجاه واحد يخطب لي نور سبحان الله تحس ان لسه بثواني اللمبه نورت ده اوتبوت نيرون كونتينوس تو ديستورت اف ستوب او دي سبيلس يبقى البوزيتيف افتر انرجي بيفسروها بايه بقى؟ بالافتر ديستشارج يبقى قالنا اكتب جنبها بالافتر ديستشارج احنا بنكتبها غلط جنب البوزيتيف افتر انرجي مش اي حاجه يبقى النيجاتيف افتر ايمج بنفسرها بكلمه واحده مش مطلوب غير تكون كلمه واحده على فيش اللمبه حاسه لسه منعرض عنها هي الطفل يبقى ده افتر ديسشارج ده اوتبوت نيرون كونتينوس تو ديسشارج افتر ستوب ديسشارج مين بقى الفليكر ايمج ده مين الفليكر ايمج تبقى جنبها كلمه لولا الفليكر ايمج ما كانت كلمه ولا يجي يجي قرص صورة في سكوت بعدين حاطين لمبة وضيحة بعدين حرك القرص في البق فلما يجي اللمبة صاب الصف تشوف ما بين الصفين ما تشوفش اللمبة تقول احساسي يرجع الصف اللي بعده تشوف اللمبة ما تشوفش اللمبة طب فرع القرص ايه اللي بقى اللمبة عطول اللمبة تشوفها أقول إيه؟ قبل أن ينتهي إحساسك بالصورة من خلال الثقب الأول جات من خلال الثقب الثاني بسبب ظهرها في الآخر الشارج فكان نفسي قال لي هو مش هحركه الآخر الشارج ما أعرفش قالها ولا يقول لكم لولا ظاهرة في الآخر الشارج ما كانت السينما أكشلي في السينما مفيش حاجة بتتحرك ده صورة بعدين صورة ثانية وصورة ثالثة قبل ما ينتهي إحساسك بالصورة الأولى بيكون جات الثانية تكون جات الثالثة في تشوف الحركة يبقى لولا ظاهرة في الأكتر الشارج ما كان ميلان السليم هل اداك المثال ده ولا مداش الأكتر الشارج طيب متخانق معاه شوية يبقى الأكتر أصل الأمثلة في الحياة اللي كنت تحب تدرسها لولا ظاهرة في الأكتر الشارج ما كانت السليم وعلى فكرة كل ما الضوء يبقى أقوى تحتاج تدور القرص بسرعة أكتر عشان يحصل فيوجن فريكونسي يعني عشان تلحن الصور في بعض وتشوفها صورة مستقرة كل ما الضوء يبقى اقوى تحتاج سرعة اللي هو بيسموه اللون الإصابة اللي هو الفيري فورتر لو اللي هو ان الكريتيكال فيوجن فريكوانسي السرعة اللي لازم تدور قرص عشان كل الصور تلحن وتشوف اللمبة على طول بروبورشنال مع اللب انتنسيتي اوف لايت. كلام بسيط خالص. سينما يبقى السينما ما هي الا افتر ديسشارج ان انت الصوره دي ما زلت منتظر بيها انا شايف الانطباع انا بقولها في الثانيه بقولها في الثالثه في كل صوره مفصله افتر ديسشارج كريتيكال فيوجن هي غيرت في الفيك زي برضه يعني هنسألك كده نيجي الالكترو ريتينوجرام قراءه اي كلام كده بسام المخ الكهربائي بسام القلب ما تجيب ضوء في عينك خلاص تحط الالكترود على القرنيه تخش عليها هو اسمها الكترو ريتينوجرام بس مش تنقه من عينك وتحط عليها احنا في القلب كنا بنحط الكترود على القلب نحطها على الجلد والبارتي فلويد بيوصل كهربا نفس الفكره تحط الالكترود على الكورنيا والفلويد من جوه العين هتوصل الكهرباء للكورنيا من الريتنا للكورنيا بس معلش الكلمه مش هتبقى فاهم تدي ضوء تسجل اي بي سي تدي ضوء مش كاتبين هم تسجل الدي الاي سببها الاكتيفيتي رود اند كول اول حاجه بتستقبل سرعه كهرباء رود وكول البي سببها الجانجلونيك سيلز السي سببها البيجمنتري ايثيليا يبقى لو في دي جنريشن في البيجمنتري اكتيريا وجاب امراض معانا انهي ويب اللي تختفي؟ لو في نقص فيتامين اي بيحصل دي جنريشن في رودز وكورز انهي ويب اللي تختفي؟ هنا ما فاضلنيش حته ثانيه فاضل حاجه اقل ناخد مين عليه